بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين، ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه، وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما وهب. خلص يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام، والشمائل جمع شمء ومعناه السجية والطبع والخلق، معنى إخوان. والنبي عليه الصلاة والسلام له شمائل وله لنبوته دلائل وله فضائل وخصائص، أربع أبواب. إذن معنى الشمائل معنى الوقت، ومعنى الدلائل، ومعنى الفضائل، ومعنى الخصائص. وأفضل كتاب ألف في الشمائل وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب جميل تكلم عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بكلام ممتع. قال رحمه الله في البداية جزء الثالث صفحة 11: قد صرف الناس في هذا الشمائل قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وفاة الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. ولنا به سماع، يعني له إسناد وسماع منه متصل إليه، ونحن نورد في البداية الجزء السادس: ونحن نورد عيون ما أورد فيه، ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عن المحدث والفقيه. والنقل أولا بيان حسنه الباهر عليه الصلاة والسلام، يعني وصفه الخلقي وجماله صلى الله عليه وسلم، كما قال الطائفة: يعني خلقت مبرئا من كل عيب، وإنك لعلى خلق عظيم، كما قال الله. ثم نشرح بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل ما بعد ايه بيان حسن خلقته عليه الصلاة والسلام وجماله وبهائه ووضاءته صلى الله عليه وسلم، فعلا ذكر ابن كثير ما اشار اليه. وكما قلت لكم الامام الترمذي رحمه الله هو ابو عيسى صاحب السنن المعروف مشهور من بلاد ترمذ، وهي تقع الان في شمالي ايران. كانت تلك البلدان بلدان سنه نشا فيها الامام الترمذي رحمه الله وجماعه الان الحديث. اول هذه الابواب باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخلق هو الصوره الظاهره، معنى يا اخوان الصورة الظاهرة من بياض من طول من وضاعة من حمرة وجه وغير ذلك. أما الخلق ضم الخاء واللام فهو المراد به الصورة الباطنة، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور أنت إذا أحببت شخصا أو عالما أو رجلا صالحا أو فاضلا أو عظيما تمنيت أن تعرف عنه كل شيء، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، ما لباسه، ماذا يقول إذا ابتدأ الحديث، ماذا يقول إذا ابتدأ دخول البيت، كيف. وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، نبي الهدى ورسول الرحمة عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثور الترمذي حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعد بن طريف بن جميل البغلاني الثقف البغلاني. وقتيبة كان في بداية أمره ينظر في الرأي وينظر ويعتني به ويهتم ولا يعتني بالحديث عن إخوة. رأى رؤيا ذات مرة ورناه أن مزادة دلية من السماء، مزادة قرب سقاء، فأراد الناس أن ينالوه لم فلم يستطيع، وجاء هو وناله ونظر فيه فرأى ما بين المشرق والمغرب، فقام من نومته فذهب إلى المعبد فعبر له ان هذا يقتضي ان تدع النظر في الراي وتتجه لعلم الحديث وحفظه ولكنها به، لان الراي لا يبلغ هذا المبلغ ما بين المشرق والمغرب، ولكن الحديث هو الذي يبلغ ما بين المشرق والمغرب. فمن يومه ونام ابوه نومه فراى النبي عليه الصلاه والسلام ومعه كتاب في اسماء العلماء، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان. فقال أبوه أبو قتيبة هل اسمي ولدي في هذا الكتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. عندما نقرأ تراجم العلماء يا إخوة هي تنفعنا نفعا بليغا، لأن تراجم العلماء هي أخلاق القوم، عندما تقرأ تراجمهم تتخلق بأخلاقهم. ربما تقرا ترجمه الصوام القوام وتتاثر بصيامه وقيامه، ربما تقرا ترجمه الجواد الكريم البادي الاموال السخي تتاثر، ربما تقرا ترجمه المجاهد الشجاع وتتاثر، ربما تقرا ترجمه العالم وترى علو همته فتتاثر واعتنائه وارتحاله وصبره في حلقات العلم وتني بالركب والخواصر في المساجد في بيوت الله في المجالس والحلقات لنيل العلم. ربما تعلو همة الرجل عندما يقرأ هذه التراجم. ولذلك كان بعض الناس يقول تراجم العلماء جند من جنود الله، بها تشحد الهمم، بها يتنبه الغضب، بها يتحرك الساك. نعم الى الخير. بعض الناس لما مات عمر رضي الله عنه تزوج زوجة عمر، فسألوه انت ليش اخترت الجده؟ قال لأرى واعرف ليل عمر كيف كان، اعرفه من هذه المرة. واحد تزوج امرأة، واحد تزوج امرأة عندها كان عندها كتب الشافعي، قال تزوجته عشان اطلع على كتب الشافعي. اشوف اتعلم، ما تزوجها لجمالها او لكذا او لكذا، لا، انما شوف مهمة، يعني علوم الهمة، شوف المطلب وين، شوف واحد يطلب ايه واحد يطلب ايه. فراجل العلماء يكون جند من جنود الله، يجعل احدنا لنفسه كذا وردا وردا يقرا من هذه ترجمه مثلا الاعمش، مثلا ترجمه مثلا الامام بخاري، ترجمه الامام مسلم، ترجمه مثلا الامام احمد، الامام مالك، الحسن البصري، ويشوف ايمانه قبل ما يقرا وبعد ما يقرا هيعمل ايه. سيتاثر، هذا لا شك فيه. اقرا ترجمه ابن المبارك، شوف نفسك هتعمل، وشوف ايمانك قبل ما تقرا وتفتح الكتاب كده، وشوف ايمانك بعد ما تخلص وترتاح كده وتركز مع انك تقرا. اقرا ترجمه الزهري مثلا، ترجمه حافله. اقرا ترجمه سفيان الثوري مثلا، ترجمه حافله في الواقع. علم الناس الواقع سفيان الثوري عليكم. اقرا ترجمة مثلا سفيان بن عيينة، اقرا ترجمة قتيبة، اقرا ترجمة الأئمة هؤلاء المشايخ، تستفد علما وحلما، تستفد علوهم، تعلم. اقرا تراجم العباد، لو كنت فاترا في العبادة، لو كنت فاترا في العبادة اقرا تراجم العباد. هذا الذي يقوم به، هذا الذي يصوم النهار، هذا الذي يقرا القران مرات ومرات، الذي يبكي، اقرا تراجم البكائين التوابين، معناه تتأثر. فهذه وصيتي لاخواني. يقول حدثنا رجاء قتيبة، وهو قتيبة بن سعد، ابو رجاء، ابو رجاء قتيبة بن سعد، عن مالك بن انس، ابو عبد الله امام مدرب هجر، عن ربيع بن ابي عبد الرحمن، ربيع قراء اسمه ايه؟ ربيع قراء، ربيع بن ابي عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن اسمه فروخ، يعني يا اخوان ويلقب بربيع قراء بكثره نظره وابتائه بالراي، معنى؟ وكان يقول لا ينبغي لمن عنده علم ان يضيع نفسه. يعني واحد عنده ذكاء، العلم يعني الذكاء والفهم والعقل، لا ينبغي لمن عنده علم اي فهم ان يضيعه، ان يضيع نفسه. لابد ياخذ نفسه ساعه، ساعتين في اليوم، ثلاث ساعات، اربع ساعات، يوم في الاسبوع، يوم في الشهر، لطلب العلم، يصب بطلب العلم والتعلم. لان كان الواحد ذكي ابنه سبحان الله تزيدونه في امر الدنيا هذا عبقري. ايه؟ انا اعرف ناس غايه في الذكاء في امور الديكور هذا والمحلات وصناعه الهندسه والديكور والمناظر، معناها غايه في الذكاء. يعني تعطي له غرفه ربما الفئران لا تجلس فيه ويصلحها بالديكور، سبحان الله يخرج منها شيء ثاني. في الدكتور اللي هو رسمه وصممه واختاره ويشتغل عندي على الكمبيوتر كما تعلمون، والذكاء في هذه الاشياء ذكاء عجيب. ممكن لو كرس هذا الفهم وهذا الذكاء في طلب العلم لصار عالما وينفع الله فيكم. معنا يا اخواننا بارك الله. قال حدثنا او عن ربيع وابن ابي عبد الرحمن، ربيع بن فاروق يلقب بربيع الراعي، شيخ من؟ شيخ الامام مالك. لو ما خرجش في الدنيا ربيع الا مالك لكفى. اذا ذكر الحديث فمالك النجم. نعم مالك النجم. طيب. قال عن أنس بن مالك والصحابي الجليل أبو حمزة قادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا أنس يصف النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل مفرط الظهر ولا بالقصير القزم أو قصير قصر واضح جلد وسط بين هذا ورفع وسط، لا بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمر يعني أبيض شديد فاتح جدا جدا، لا ولا بالآدم يعني الأصمر جدا، إنما كان بياضه مشرب بحمر مشوب بحمر عليه الصلاة والسلام. هذا الأحسن، شوف أنت شوف لو ترى رجلا أبيض فاتح كأنه برص صلى الله عليه وسلم أو أسود يعني شديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام خلقته عليه الصلاة والسلام أوسط ما يكون أعدل ما يكون، قال ولا بالجعد القطط يعني وصف الشعر الآن وصف الشعر القطط المتثني الملتوي ولا بالشبط يعني المسترسل خالص معنى إخوان لا لا هذا ولا ذا معنى، ولذلك هذه الفحولة الخشونة والجلالة الرجالة إنما المسترسل خالص هذا يكون في الحريم، يكون في الحريم محمود في المرأة محمود، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة هذا واحد، فأقام بمكة 10 سنين صح؟ أنس حدثت زيادة كسر وإلا هو رواية أخرى قالت 13 سنة في مكة صح؟ يدعو للتوحيد ثم هذا فبقي في المدينة 10 سنين، لكن هذا عند بعض العرب يحذفون الزيادة من الكسر ويأتون بالعدد مجبورا كبيرا تام، وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة طبعا دلوقتي الصحيحة الأثبت من هذا 63 سنة فهو حدث الكسر، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، انتوا يعني لا تستغربوا هذا، وجدوا في بعض التراجم المعروف بن سويد من التابعين ومن رواة الأحاديث يقولون بلغ 120 سنة وما في لحيته ولا رأس شعرة بيضاء، الله يؤتي ملكه من يشاء وهذا من الله سبحانه وتعالى معنا، لكن ذكروا أيضا استدلالا لمسألة الشيب هذا من الادهان كما قال النبي عليه السلام بزيت الزيتون فإنه يبطئ زحف الشيب معنا يا إخوة هذا من باب إيش يعني الشيء السريع العار ذكروا زيت الزيتون النبي عليه السلام قال انت لي يقول يولدني معنا لو فوائد كثيرة وزيت مبارك على كل حال. إذا كان حديث القرآن حديث جميل حديث من الصحابة أنس بن مالك في وصف خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار الطول والقصر معنا ووصف الشعر كذلك ذكر سنين النبوة والبعث ومتى مات صلى الله عليه وسلم وذكر أضاف شيئا وهو الشيء القليل في لحية النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح الذي هو في مجموع طرق ينقهض بالحجية أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الشيخ فقال شيبتني هود وأخواتها معنا؟ قال حدثنا حميد بن مسعد البصري من مشايخ الإمام الترمذي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد اليزيد الثقفي اختلط بآخر لكن اختلاطه لم يضر ما السبب يا شيخ محمد فاق؟ لأن ابنته حبسته في لأن ابنته قد حبسته لما اختلط وخرج ابنته اسكتت ما خلتوش ينزل يحدث الناس ويخبرهم ويعمل مجالس كما هو كان قايل ضابط الدين والعقل من الاول سكت. فلم يضر اختلاطه، نعوذ بالله ان يرد واياكم الى ارض الارض، نعوذ بالله. وهذا يا اخوان امر من الله سبحانه وتعالى. كم من الناس بلغوا مبلغا من العمر وعقولهم ما شاء الله ضابطه مستيقظه حافظه ذاكره كل شيء، هذا من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد عن حميد وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن انس حميد بن ابي حميد الطويل عن انس القرينه انه يروي عن ذكره اثبت الناس في انس كم هم لكن ليس منهم حميد. طب من هو الزهري وقتاده وثابت البناء سنة. إذن هذا حميد بن أبي ولما لقب بالطويل كان له جار اسمه حميد وكان هذا أطول منه إما في الخلقة وإما في يديه يميزه بين هذا وذلك فقال حميد الطويل. عن أنس بن مالك قال الصحابي الجليل أبو حمزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة أي كان متوسطا لا بالطويل الباهي ولا بالقصير المنتج. قال ليس بالطويل ولا بالقصير تفسير الرفعة حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبغ. الجعد عرفناه المتلوي المتثاني ولا بالصبغ المسترسل الخالص الناعم كشعور النساء اسمر اللون اي مشوب حمر ليس السمره قادمه لا اذا مشى تكفأ. كان النبي عليه الصلاه والسلام يمشي بقوه كانما ينزل من علم يتصبغ في مشيته كانه ينحدر بقوه وجلال معنى يا اخوان لا يمشي مشي المتماول ومع ذلك يمشي هوين في الارض الذين يمشون في الارض هون وكان يمشي مشية القوية الجلد. قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدين قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن جعفر غندر وبيك شعب قال حدثنا شعب امير المؤمنين من حديث عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله السبيع ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب صحابي الجليل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا رجلا وصف لماذا للشعر الرجل هذا يا اخوه شعر الرجل الذي وليس بالجعد وليس بالصبغ ما هذا ولا ذلك مربوعا بدنه لا بالطويل باك ولا بالقصير من ذلك بعيد ما بين المنكبين عندك بعيد ولا بعيد ها بعيد يعني شوف عريض ما بين المنكبين عظيم الجمع شعر الجمة يعني له شعر طويل الجمة هذه ما يخرج من المناكب والوفرة ما زاد عن شحمتي الأذنين لكن هذا حلله العلماء ودرسوه وقالوا هذا من سنن العادات التي كانت عليها العرب معنى يا اخوان بخلاف زماننا هذا لا يليق بالشخص أن يفعل هذا لأنه لو فعل هذا وهو من أهل الصلاح استهجينا يعني أخوان ولهذا أصول عند العلماء ونظائر لو جاء واحد من العلماء مثل المعروفين اليوم ورأيناه قد أطال شعره لنظر الناس إليه نظرة حسن غير نظرة التوقير والهيبة والإجلال والاحترام. ليه؟ لأن صار هذا من عادات المجان ليس من عادات أهل الصلاح والاستقامة. واليوم تجد الرجل يفعل شعره إلى المنكبين ويربطه أحيانا ويعقده أحيانا ويحلق لحياته. أنت لو سألته عن شعره يقول لك سنة. طب واللحية؟ هذا أمر بعيد عن السنة فقط. معنى يا إخوان؟ إذن هذا من سنن العادات، مسألة الجمعة والوفرة من سنن العادات. وينظر الشخص إذا أراد أن يفعل سنن العادات ينظر ما هو العرف السائد. ينظر العرف السائد. إذا خالف هذا العرف السائد استهجينا ونسب إلى أقوام وطوائف وأصناف من الناس ليسوا بأهل استقامة ولا أهل صلاح، إنما هم أهل فسق ومجانة، نسأل الله العفو. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمع إلى شحمة أذنه، عليه حلة حمراء ما رأيت قط أحسن منه، عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة، أي الشعر، رأيت في حلة حمراء، المراد يغلب عليها الحمرة وليست حمرة خالص، أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبين بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. أكتفي بهذا القدر لكي نتهيأ لصلاة المغرب أو من عنده الشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلا أن هذه الأمة خصت بشيء وهو الغربة والتحقير، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.